بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من سن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فنكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح العلامة الخميصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام الإمام العلامة الثاني السعد التفتزاني. لازلنا في مبحث التناقض، وانتهينا من بيان نقائض المواجهات البسيطة. نبدأ اليوم على بركة الله تعالى في بيان نقائض المركبات المواجهات المركبات. قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. وأما النقيض للمركب، وأما النقيض للمركب أي القضية المواجهة المركبة، قال فهو المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين. طيب، إذن نقيض القضية المواجهة المركبة ومفهوم، هذا المفهوم ماذا؟ مردد. ما معنى مفهوم مردد؟ قال والمفهوم المردد بالحقيقة أي في الحقيقة منفصلة، أي قضية منفصلة، منفصلة مانعة الخلو مركبة من نقيضي الجزئين. إذن حتى نصل لنقيض القضية الموجهة المركبة نقوم بتركيب قضية منفصلة مانعة خلو، طرفاها هما نقيضي، هما نقيضا جزئي القضية الأصل. قال فيكون طريق أخذ نقيض المركبة أن تحلل المركبة وهي الأصل إلى جزئين، ويؤخذ لكل جزء نقيضه، ويركب من نقيضي الجزئين منفصلة مانعة الخلو. لماذا قلنا هذا؟ لأنه قلنا عندما نقوم بتركيب قضية منفصلة مانعة الخلو، سواء لأنه مانعة الخلو ماذا؟ تجوز الجمع أم لا؟ تجوز الجمع وتمنع الخلو. طيب، يعني لابد من وجود طرف، فإذا وجد طرفها معا فقطعا ينتفي الأصل، لأن الأصل هو مركب من جزئين، وهذه مانعة الخلو مركبة أيضا من جزئين، كل جزء نقيض لذاك الجزء. فإذا اجتمع الجزئان، يعني كانت القضية المنفصلة تجوز الجمع، أي جمعت بين الطرفين، فقطعا يرتفع الأصل، لأنه سيجتمع نقيض الجزء الأول ونقيض الجزء الثاني، فقطعا ينتفي الأصل المركب من جزئين. وإذا لم تجوز الجمع، يعني لم تجمع، إنما فقط رفع جزء واحد، برفع الجزء الواحد بمعنى لا تجوز الخلو، يعني لابد من تحقق طرف القضية مانعة الخلو، وهذا الطرف ماذا في حق الأمر؟ هو نقيض أحد جزئي الأصل. فإذا تحقق أحد الجزئين سيرتفع نقيضه، وهو الجزء القضية الأصل. وإذا ارتفع جزء القضية الأصل ارتفع القضية بالكل. لا، لأنه نحن نريد ماذا؟ نريد أن نرفع الأصل، والأصل يرتفع إما برفع طرفيه أو برفع أحد طرفيه لا على التعيين، لأنه مركب. نعم، وهذا هو لا أحد طرفيه لا على التعيين يتحقق قطعا، والقضية المنفصلة مانعة الخلو. أعيد، القضية المنفصلة مانعة الخلو تجوز الجمع أم لا؟ طيب، فإذا اجتمع طرفاه، ما معنى اجتمع طرفاه؟ الذين هو في حق أول ماذا؟ نقيضا الأصل، لأن الأصل مكون من جزئين، وأخذنا في القضية المنفصلة مانعة الخلو نقيض الجزء الأول ونقيض الجزء الثاني، فإذا اجتمع يعني تحقق قطعا سيرتفع الأصل أم لا؟ طيب، لكن إذا لم يجتمع، لكن قطعا لابد من تحقق طرف، لأن القضية المنفصلة مانعة الخلو يستحيل فيها أن يرتفع معا، إذا لابد من تحقق أحد الطرفين، وتحقق أحد الطرفين يعني إذا تحقق سيرفع الجزء الأصل لأنه نقيضه، وإذا ارتفع جزء من الأصل ارتفع الأصل، لأنه المركب يتوقف تحققه على تحقق أجزائه، ورفعه برفع جزئيه معا أو بأحد الجزئين. أو واضح أم لا؟ مفهومة؟ فلذلك اخترنا القضية مانعة ماذا؟ الخلو، قضية منفصلة مانعة الخلو. قال والمفهوم مردة بالحقيقة، أي في الحقيقة منفصلة، أي قضية منفصلة مانعة الخلو مركبة من نقيضي الجزئين. طيب فيكون، أي تفريع، فيكون طريق أخذ نقيض المركبة أن تحلل المركبة، أي الأصل قضية المركبة الموجهة، الموجهة المركبة الأصل، أن تحلل المركبة إلى الجزئين ويؤخذ لكل جزء نقيضه، واضح أم لا؟ ويركب من نقيضي الجزئين منفصلة، أي قضية منفصلة مانعة الخلو، فيقال إما هذا النقيض وإما ذاك. إذا النقيض القضية المركبة إما هذا وإما هذا، فهو مفهوم مردد. وأخذ الأمر هذا المفهوم مردد هو مساوي نقيض وليس بنقيض في الحقيقة. طيب قال ثم من أحاط بحقائق المركبات، يعني علم كل قضية مركبة مما تتكون، فيصل عليه أن يأخذ نقيض هذه ونقيض هذا. قال ونقائض البسائط لا يخفى عليه طريق أخذ نقيض المركبات، لكن من لا يعرف قضية المركبة مكونة من ماذا؟ قطعا يستحيل عليه أن يحصل أن يصل إلى النقيض اضطرادا، إنما ربما يصل إليه اتفاق. فذلك لابد من فهم حقائق المركبة وأنها مكونة من بسائط، وكل بسيط ما نقيضه، مفهوم أم لا؟ لأن المركبة تنحل إلى بسيطتين، قضيتين مركبة، قضيتين موجهتين بسيطتين، أخذ نقيض هذا الجزء الأول وأخذ نقيض الجزء الثاني، ثم أجعله في قضية منفصلة مانعة الخلو طرفها نقيض الجزء الأول ونقيض الجزء الثاني، واضح أم لا؟ هذه القاعدة الكلية، القاعدة بدون أخذ جزئيات. طيب ولكن سيظهر لنا مثال. قال لا يخفى عليه طريق أخذ نقيض المركبات. قال وإن غم عليه، أي لم يعرف، فلينظر إلى المشروطة الخاصة. إذا المشروطة الخاصة مركبة أم لا؟ مركب، قضية موجهة مركب، مركب ماذا؟ قال المركبة من مشروطة عامة، قضية بسيطة موافقة لأصل القضية. قلنا هذا فيه نظر، لأنه هي في حق الأمر هي القضية، فلا يكون شيء موافقا لنفسه، أنه يقضي هذا ماذا؟ مغايرة بين شيء ونفسه. قال المركبة من مشروطة عامة وهي الأصل، قال موافقة لأصل القضية في الكيف، ومن مطلقة عامة، الجزء الثاني، المشروطة الخاصة مركبة من مشروطة عامة ومطلقة عامة، ومن مطلقة عامة مخالفة له، أي للأصل، أي للمشروطة العامة، مخالفة له في الكيف أيضا ولكن موافقة في الكم. طيب فإن نقيضها المشروطة الخاصة مركبة من مشروطة عامة، إذا ما نقيض المشروطة العامة نحن؟ ماذا مر معنا؟ المشروطة عامة من أقسام ماذا؟ نقصد من الضرورة. وما الذي يناقض الضرورة؟ الإمكان. إذن فما سيكون نقيض الجزء الأول؟ قال فنقيضها إما الحينية الممكنة، وهذه من أقسام ماذا؟ الممكنات، ولكن الإمكان بحسب ماذا؟ المشروطة العامة. ضرورة بحسب ماذا؟ بحسب الوصف. وهذا إمكان بحسب ماذا؟ بحسب الوصف، لأن الضرورة بحسب الذات ينقضها الإمكان بحسب الذات، الضرورة بحسب أو بشرط الوصف ينقضه الإمكان بحسب الوصف. قال فإن نقيضها إما الحينية الممكنة المخالفة، طبعا لابد أن تكون، لماذا قال مخالفة؟ مخالفة في ماذا؟ نعم لا مخالفة الحينية الممكنة مخالفة الكيف لمن؟ للجزء الأول، الجزء الأول، لأنه نحن سنأخذ نقيض الجزء الأول، لابد أن إذا كان الجزء الأول موجب سيكون نقيض ماذا؟ سالبا، إذن مخالف له في الكيف قطعا الكم، وهنا أيضا الجهة. فإن نقيضها إما الحينية الممكنة المخالفة أو الدائمة الموافقة. الدائمة هذه نقيض لماذا؟ نحن قلنا المشروطة الخاصة مركب ماذا؟ من مشروطة عامة ومطلقة عامة، نقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة، إذا كانت المشروطة العامة موجبة ستكون الحينية الممكنة ماذا؟ سالبة، والمشروطة العامة هي أصل القضية، إذن ستكون الحينية الممكنة ماذا؟ مخالفة لأصل القضية. الآن المشروطة الخاصة قلنا مركبة مشروطة عامة، علمنا ما نقيض المشروط العامة. وأيضا من مطلقة عامة، المطلقة العامة هذه في حقيقة المركبات تكون مخالفة في الكيف لمن؟ لأصل القضية. ألم نقول أن القضية المركبة مكونة من جزئين، أصل القضية والجزء الثاني مخالف له في الكيف، فإذا كان الأصل موجبا تكون هي ثاني. الآن نقيض هذا الجزء الذي يخالف الأصل سيكون ماذا؟ إذا بغض النظر إذا كان موجبا سيكون سالبا، إذا كان إذن سيكون ماذا؟ موافقا لأصل القضية، لأنه إذا كان هو هذا الجزء الثاني مخالف للأصل ونقيضه سيكون ماذا؟ موافق للأصل. نقيض المخالف موافق، فهمتم أم لا؟ لا. طيب ونقيض الـ الـ الـ الـ نقيض المطلقة العامة ماذا؟ نقيض المطلقة العامة الدائمة ماذا؟ ما الموافقة؟ نقيض المطلقة العامة، نقيض المطلقة العامة الدائمة المطلقة، الدائمة المطلقة. هل قلت عرفية عامة؟ أنا قلت مطلقة المطلقة العامة. إذا المطلقة العامة نقيضها ماذا؟ الدائمة المطلقة. طيب فهمتم أم لا؟ نعم. فقط بعض التركيز. طيب هي هذا كل يعود قال لذلك من فهم حقيقة القضية المركبة والبساطة سهل عليه كل شيء. نحن نتحدث ماذا؟ عن مشروطة، مشروطة خاصة، مشروطة خاصة. نتحدث عن مركبة، نريد أن نبحث عن نقيض. المشروطة الخاصة مركبة من ماذا؟ مشروطة عامة هي أصل القضية مع ماذا؟ مطلقة عامة، مطلقة عامة التي نعبر عنها بماذا؟ طيب مطلقة عامة نعبر عنها بلا دوام. أحسن، لا دوام، لا دوام ذات. قلنا لابد من المراجعة وإلا مشروطة. انتبه، المشروطة الخاصة مركبة من مشروطة عامة ومطلقة عامة، ونعبر عن المطلقة العامة بماذا؟ بلا دوام الذات. واضح أم لا؟ طيب الآن النقيض كيف؟ نأخذ نقيض المشروطة العامة. ما نقيض هذه من أقسام الضروريات، ما نقيضها؟ الحينية ماذا؟ الحينية الممكن، أي التي فيها حكمنا بالإمكان بحسب الوصف، لأن هذه الضرورة بحسب الوصف يقابله الإمكان بحسب الوصف. طيب هذه الحينية الممكنة، هذه المشروطة العامة هي أصل القضية أم لا؟ هل هي موافقة لأصل القضية أم مخالفة لأصل القضية في الكيف وفي الإجابة والسلب؟ مخالفة، لأنها نقيض. إذن الحينية ممكنة ماذا؟ مخالفة. واضح أم لا؟ الآن المطلقة العامة التي قلنا نعبر عنها باللا دوام الذات هي في أصل القضية المركبة تكون مخالفة للأصل أم موافقة؟ مخالفة، مخالفة للمشروط العام. الآن نقيض اللا دوام الذات، نقيض المطلقة العامة ماذا قلنا؟ الدائمة المطلقة. إذن تكون في الكيف موافقة لأصل القضية لأنها نقيض، نقيض شيء مخالف لأصل القضية، ونقيض المخالف سيكون ماذا؟ موافق أو مساوي نقيض، نقيض لأنه لا مخالف يستلزم أن يكون موافقا. واضح أم لا؟ مفهوم. طيب ثم أؤلف قضية منفصلة مانعة الخلوء، أقول نقيض المشروط الخاصة إما حينية ممكنة طبعا سالبة أو دائمة مطلقة موجبة، إذا كانت المشروط الخاصة موجبة. المثال أظن ذكره شيخ الدسوخي أم لا؟ سيذكره هو الشيخ الخبيث. طيب قال وإن غم عليه فلينظر إلى المشروطة الخاصة، يعني مثال المركبة من مشروطة عامة موافقة لأصل القضية في الكيف أي في الإجابة والسلب، ومطلقة عامة مخالفة له في الكيف أيضا، فإن نقيضها إما الحينية الممكنة المخالفة لأصل القضية أو الدائمة الموافقة أي لأصل القضية. لماذا؟ لأن نقيض الجزء الأول، لأن نقيض الجزء الأول أي المشروطة العامة الموافقة هو الحينية الممكنة المخالفة، ونقيض الجزء الثاني أي المطلقة العامة المخالفة، المخالفة لماذا؟ لأصل القضية هو الدائمة الموافقة، مفهوم أم لا؟ الآن سيضرب مثال. فإذا قلنا بالضرورة، إذا نتحدث عن أقسام الضرورة بالضرورة، كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، هذا الجزء الأول ماذا؟ مشروطة عامة، لا دائما، مطلقة عامة مع مشروطة عامة يعطينا ماذا؟ مشروطة مشروطة خاصة. فنقيضها الآن إذا لابد أن ننتبه، إذن لابد من المخالفة في الكيف والكم والجهة. إذا كان القضية الأصل كلية ستكون ماذا هذه؟ لابد أن نراعي هذا. نعم. لذلك قال فنقيضها، إما ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع بالإمكان الحيني، وهذه ماذا هذه؟ نقيض الجزء الأول، الجزء الأول وهو كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، كلية أم لا؟ كلية. إذن ستكون القضية كلية موجبة، ستكون القضية جزئية سالبة. ليس بعض الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان الحيني. الإمكان الحيني ما هو؟ ما قلنا ماذا؟ الإمكان بحسب الوصف. نعم. نعبر عن جهة الإمكان بحسب الوصف، نقول لا نقول بالإمكان العام، نقول بالإمكان الحيني، يعني الإمكان الوصفي. وإما الجزء الثاني، وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما. لماذا؟ لأنه هي الجزء الأول. الجزء الثاني ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ الجزء الأول عبارة عن ماذا؟ الجزء الأول موجب، فلا بد أن يكون الجزء الثاني موافق، والجزء الثاني في النقيض موافق. أصل القضية مكونة من جزء أول موجب والجزء الثاني سالب. النقيض الجزء الأول سيكون ماذا؟ سالب، والجزء الثاني موجب. نعم. وهو ماذا؟ إذا كان الأول هو مطلقة عامة سيكون هو دائمة دائمة مطلقة، وهو ماذا؟ وإما لكن الأولى كلية ستكون الثانية ماذا؟ جزئية. وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما، لأنه نحن لا دائما، لو عبرنا عنها ماذا سنقول في هذا المثال؟ عندما أقول لك كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، لا دائما، ما معنى لا دائما؟ لا، عبر بهذا المثال ماذا؟ كأنك قلت ماذا؟ ليس كل كاتب متحرك الأصابع، لا لا شيء، لا شيء من ماذا؟ لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع دائما كاتبا. لا لا دائما، لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل. بالفعل. بالفعل. واضح أم لا؟ يعني كأنك قلت كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، لا شيء من متحرك الأصابع ماذا؟ بالفعل. بالفعل. لا شيء من متحرك الأصابع كاتب بالفعل. لا شيء من متحرك الأصابع بكاتب بالفعل، نقيضها. بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما، نقيض الإطلاق الدواء. فإذا ما نقيض هذه المركبة المشروطة الخاصة في هذا المثال؟ يعني إما وهذه تشير إلى منفصلة منعت خلو. إما ليس بعض الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان الحيني، وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما، يعني النقيض لا يخلو. إما هو المفهوم المردد بين هذه وهذه. قال وهذه هي المنفصلة المانعة، وهذه هي المنفصلة المانعة الخلو المركبة من نقيضي الجزئين. المثال ربما فيه يحتاج إلى بعض التأمل، يعني لا يمكن أن تستخرج النقيض مباشرة، بل لابد من ورق وقلم وتنظر، فلا يكون الأمر مباشرة. هذه هي الصعوبة، لكن لا يوجد صعوبة في حق الأمر، الأمر سهل، لأنه ذكر لنا قاعدة كلية. قالوا إطلاق النقيض على هذا المفهوم المردد هو في حق الأمر ليس بنقيض. قال باعتبار أنه لازم مساو للنقيض، لا باعتبار أنه نقيض حقيقة. طيب لماذا؟ إذ نقيض، هذه إذ تعليلية، إذ نقيض الشيء بالحقيقة، أي في الحقيقة، هو رفع ذلك الشيء، هذا هو النقيض. والقضية المركبة لما كانت عبارة عن مجموع قضيتين مختلفتين بالإيجاب والسلب، فنقيضها ماذا؟ نقيضها رفع ذلك المجموع بالكلية. والمفهوم المردد ليس هو نفس الرفع، ليس نفس الرفع، ولكنه لازم مساو له. لماذا؟ لأنه إما أن أرفع الجزئين أو أرفع أحد الجزئين على التعيين، فيلزم ماذا؟ رفع الكل، وليس هو نفس الرفع. قال تأمل، واضح أم لا؟ مفهوم أم لا؟ الآن هذا إن كانت القضية الموجهة المركبة كلية، لكن إن كانت جزئية سيختلف الأمر. ألا يكفي هذا؟ طيب، المهم هو الشيخ الدسوقي هو ضرب مثال بالمشروط الخاصة الشارع. الشيخ الدسوقي ذكر الجميع، مثلا قال أما العرفية الخاصة في الحاشي. الآن سيذكر لك كل قضايا. قال أما العرفية الخاصة وهي المركب ماذا؟ من عرفية عامة ومطلقة. مطلقة عامة، عرفية الخاصة من عرف من عرفية عامة ومطلقة عامة. ما نقيض العرفية العامة؟ المطلقة الحينية. المطلقة الحينية والمطلقة العامة، ما الذي يناقضها؟ دائما مطلقة. يناقضها دائما مطلقة. والوقتية هي من أقسام المركبات، ما الذي يناقضها؟ يعني لأنها مركبة من وقتية مطلقة ومن مطلقة عامة، أليس كذلك؟ طيب ونقيض الوقتية المطلقة، ما نقيضها؟ الممكن الوقتي إذا كان ضرورة بحسب المؤقت فيقابله ماذا؟ إمكان مؤقت. هذه زدناها في مبحث التناقض. نعم. والمطلقة العامة ما نقيضها؟ الدائمة المطلقة. والمنتشرة مركب ماذا؟ منتشرة مطلقة ومطلقة عامة. نقيض المنتشرة المطلقة ماذا؟ ممكن الدائم. ونقيض المطلقة العامة الدائمة المطلقة. الآن الوجودية اللا دائمة، اللا دائمة يعني قيد هو اللا دوام، لا مركبة مطلقتين عامتين، أليس كذلك؟ طيب ونقيض المطلقة العامة ماذا؟ الدائم مطلق، يعني ستكون مركبة من دائمتين مطلقتين. والوجودية اللا ضرورية مركبة من مطلقة عامة ومن ممكنة عام. نقيض المطلقة العامة الدائمة المطلقة، ونقيض الممكنة العامة الضرورية المطلقة. طيب والآن والممكن الخاص مركبة من ممكنتين عامتين، ونقيض الممكن العامة ضرورية مطلقة، إذن ستكون مركبة من ضرورتين مطلقتين. هذه هي القواعد الكلية. وضرب الشيخ الدسوقي أمس، إذن رجعوها في البيت وتأملوا في هذه الأمثلة. واضح أم لا؟ طيب. ثم قال شيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال ثم هذا المفهوم المردد إنما هو نقيض المركبة الكلية، لكن في المركبة الجزئية أي في القضية الموجهة المركبة الجزئية لا يكفي، لا يكفي، لأننا نبحث نحن ماذا عن اضطراب. قال لا يكفي في نقيضها ما ذكرنا من المفهوم المردد. قال بل الحق في نقيضها أن يردد بين نقيضي الجزئين، أي بين محمولي الجزئين بالنسبة إلى كل فرد. نحن قلنا ماذا؟ سنردد المفهوم المردد بين إما هذا أو إما هذا. في القضية المركبة الموجهة الجزئية سنردد هذا المفهوم على كل فرد فرد. واضح أم لا؟ يعني في القضية المركبة الجزئية سنضرب لها مثال. لا يكفي أن نقول أنه نقيضها إما كل كذا أو إما لا، لابد الموضوع هو موضوع موضوع جزئي. ما معنى جزء؟ يعني تحدثنا عن بعض الأفراد، لابد من أن نمرر هذا المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين، لابد أن يمر على كل فرد فرد، كل فرد كل فرد لابد أن نحصره بين هذا وهذا. ولا يكفي أن نأخذ المفهوم المردد لكل، بل لابد أن نمرره على كل، نحمله على كل جزء من جزئيات الموضوع. واضح ام لا؟ طيب شرط ام؟ قال ان يردد بين نقيضي الجزئين بالنسبه الى كل فرد من افراد الموضوع الذي هو جزء، يعني مفهومه كله، ولكن حدثنا عن بعض افراد الموضوع. فيقال في نقيضها كل فرد من افراد الموضوع، كل فرد من افراد الموضوع، لا اقول بعض، لابد ان اقول كل فرد من افراد الموضوع، لا يخلو عن نقيضي عن نقيض الجزئين، كل فرد اما لا يخلو اما هذا او هذا، واذا قمنا بهذا سيرفع الاصل وهو القضيه المركبه الموجهه الجزئي. طيب الان كان سائل يسال لماذا لم نفعل، لماذا فعلنا مع القضيه المركبه الجزئيه خلتنا القضيه المركبه الموجهه الكليه؟ قال وانما لم يكفي المفهوم المردد في نقيض المركبة الجزئية لجواز كذب الجزئية والمفهوم المردد معا، يعني لجواز كذب الأصل وما أسميناه بالنقيض، وهذا هل هذا تناقض؟ لا، لأنه في تناقض، لا، لأنه إذا ثبت الأصل لابد أن يرتفع النقيض، وإذا ثبت النقيض لابد أن يرتفع الأصل، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا كذبت الجزئية وكذب المفهوم المردد معا فهل هذا تناقض؟ لا. قال فلنبينه، يعني سيبين لك كيف أنه سيأتي في بعض المواد أنه يكذب الأصل ويكذب المفهوم المردد، إذن قطعا المفهوم المردد لا يصح أن يكون نقيضا، واضح أم لا؟ طيب لماذا هو في حق الأمر هذا؟ لأنه مفهوم الكلية القضية المركبة الكلية الموجهة هو بعينه مفهوم جزئيها، هو نفسه، لأنه أخذنا في كل المحكوم عليه في القسم في الجزء الأول هو المحكوم عليه في الجزء الثاني، فلم يختلف أفراد الموضوع، اتحدت أفراد الموضوع، كل لا شيء، كل لا شيء، نفس الأفراد، فلذلك يكفي فيها المفهوم المردد. أما في الجزئية قد يكون الجزء المحكوم عليه في الجزء الأول غير أفراد الجزء الثاني، طيب هو كلام للسعد، من يريد أن يكتبه فليكتب. مفهوم الكلية بعينه مفهوم جزئيها، مفهوم الكلية أي القضية الموجهة المركبة الكلية، مفهوم الكلية بعينه مفهوم جزئيها، يعني ما يفهم من جزئيها هو مفهوم القضية الكلية، ضرورة أنه ضرورة، هذا ذكره سعد في السعدية في شرحي على الشمسية، ضرورة أنه أخذ في كل منهما، أي في جزئيها، في كل منهما أي في جزئيها، في كل منهما مجموع الأفراد، أي كل أفراد في جزئي المركب الكلي، أخذنا كل الأفراد أم لا؟ إذن قطعا ما يفهم من المركب هو كل ما فهم من جزئيه، إذن لا يوجد خلاف في الجزئين، حكمنا على كل الأفراد، في الكلية القضية الكلية التي هي مركبة من جزئين حكمنا على كل الأفراد، إذن مفهوم الكلية بعينه مفهوم جزئيه. قال بخلاف مفهوم الجزئية، بخلاف مفهوم الجزئية، بخلاف مفهوم الجزئية أي القضية الموجهة المركبة الجزئية التي حكمنا فيها على بعض الأفراد، قال فإن مفهوم جزئيها، مفهوم جزئيها أعم منها، مفهوم جزئيها أعم منها، وإذا كان مفهوم جزئيها أعم من نفس القضية المركبة، هل يلزم من نفي إذا كان مفهوم جزئيها أعم منها، هل يلزم من نفي الأخص نفي الأعم؟ لا، إنما يلزم من نفي الأعم نفي الأخص. كيف سننفي الأعم؟ نقيض الأعم أخص أم أعم؟ نقيض الأعم أخص، نحن سننقضه، انتبه، قال لك القضية الجزئية مفهومها أخص من مفهوم جزئيها، يعني مفهوم الجزئين عندما تحلل القضية الجزئية مفهومها أعم من القضية الأصل. طيب أنت إذا نقضت مفهوم جزئيها بالمفهوم المردد، طيب نقيض الأعم أخص من الأصل أم أعم؟ أخص. وهل يلزم من نقض من رفع الأخص رفع الأعم؟ لا. طيب أنت فهمت الكلام أم لا؟ طيب انتبه، هو ربما الإشكال هو في ضرب الأمثل. إذن عندي القضية موجهة مركبة جزئية وهي الأصل، أريد أن أبحث عن نقيضها. طيب وعندي المفهوم من جزئيها في القضية الكلية، مفهوم القضية هو نفس مفهوم جزئيها. أنا كنت أقول ذلك، مفهوم الكلية بعيني مفهوم جزئيها، ويلزم من نقض أحد المتساويين نقيض المتساويين ماذا؟ متساوية. واضح أم لا؟ الآن قالك المفهوم من جزئيها ماذا؟ أعم. أعم من ماذا؟ أعم من الأصل. الآن عندما أقوم بمنفصلة مانعة الخلو كما فعلت في المركبة، منفصلة مانعة الخلو، وأردد بين ماذا؟ بين نقيضي الجزئي، يعني سأنقض الجزئي. طيب نعم يكون أعم من الأصل، القضية الذي يفهم من القضية غير الذي يفهم من الجزئي، الذي يفهم من الجزئي أعم من مفهوم عند التحليل يعني. طيب الآن منفصلة مانعة الخلو هذه مركب ماذا؟ من نقيضين الجزئي، يعني نقيض ماذا؟ الجزء الأول و الجزء الثاني. طيب إذن هذا نقيض الجزء الأول مع نقيض الجزء الثاني باعتبار هذا، لا انتبه، لا هو نقيض له وهذا أعم من الأصل، فيكون هذا النقيض باعتبار الأصل ماذا؟ هذا المفهوم، المفهوم من جزئيها نقضناه بمنفصلة مانعة الخلو، واضح أم لا؟ طيب وهذا المفهوم من جزئيها هو أعم من الأصل وهذا نقيض، إذا النقيض الأعم سيكون ماذا؟ أخص من الأصل، إذا هذا النقيض سيكون ماذا؟ أخص من الأصل. وهل يلزم من نفي الأخص يعني إثبات لو رفعنا النقيض هل بالضرورة يرتفع الأصل؟ لا يلزم من كذب من كذب هذا الأخص كذب الأعم كذب الأصل، واضح أم لا؟ مفهوم الآن؟ لا تتصور أنك ستعترض على السعدي، تأكد من ذلك يعني. نعم يعني قم ما فهمتش وبرد. نعم يعني لا تتصور فقط ذلك، ولا يعني ولا يخطر ببالك انه يمكن ربما يكون في الكلام يعني الا ان يكون شخص مستواه يعني كالسيد او الدواني او غيره. اما طيب اذا نعيد كلام السعد، قلنا في السعدية مفهوم الكلية بعينه مفهوم جزئيها ضرورة أنه أخذ في كل منهما مجموع الأفراد بخلاف مفهوم الجزئية، فإن مفهوم جزئيها أعم منها. طيب الآن على لماذا أعم؟ أنه واضح عندما يقول أعم يعني لا يتأتى أن يكون نقيضا، لأنه لا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم. لماذا؟ قال لأنه يجب اتحاد موضوع الإيجاب والسلب، لأنه يجب اتحاد موضوع الإيجاب والسلب، لأنه يجب اتحاد موضوع الإيجاب والسلب في مفهوم المركبة الجزئية، لأنه يجب اتحاد موضوع الإيجاب والسلب في مفهوم المركبة الجزئية بخلاف جزئيها، أي ليس بالضرورة لابد أن يتحد أن يكون الأفراد المحكوم عليها في الجزء الأول هي الأفراد المحكوم عليها في الجزء الثاني، لكن المفهوم نعم. إذن أراد أن يبين أن مفهوم المشروطة الخاصة غير الذي يفهم من جزئية عند التحليل، الجزئية نتحدث عن الجزئية لأن نتحدث عن بعض الأفراد، يعني عندما تحللها سيتحصل لك مفهوم أعم من مفهوم الأصل في حالة إذا كانت جزئية. طيب نقرأ أن البرهان على ذلك أنه لو قمنا بهذه المسألة وهو المفهوم المردد في القضية الموجهة، القضية الموجهة المركبة الجزئية، سنجد أنه سيرتفع الأصل ويرتفع ماذا؟ النقيض، أو ما أسميناه هذا المفهوم المردد. إذن قطعا هذا المفهوم المردد ليس بنقيض. قال وإنما لم يكفي المفهوم المردد في نقيض المركبة الجزئية لجواز كذب الجزئية والمفهوم المردد معا أي ارتفاعهم، فلنبينه في مادة الوجودية اللادائمة، سنبينه في مادة. قال ليقاس سائر القضايا عليها. الوجودية اللادائمة هذه مركبة أم لا؟ الوجودية اللادائمة مركبة أم لا؟ مركبة ماذا؟ الوجودية اللادائمة وجودية ستكون ماذا؟ أقسام مطلقات. مركب ماذا؟ الوجودية اللادائمة، عند الوجودية اللا ضرورية والوجودية اللادائمة كلاهما من أقسام من مطلقة عامة ومطلقة عامة، من مطلقتين عامتين. أما مطلقة عامة وممكن عامة هذه ماذا؟ وجودية لا ضرورية. مفهوم أم لا؟ لابد من مراجعة المركبات والبساطة. قال فنبينه في مادة الوجودية اللادائمة ليقاس سائر القضايا عليها. فنقول من الجائز أن يكون المحمول ثابتا دائما لبعض أفراد الموضوع، مسلوبا دائما عن بعض الأفراد الآخر. هل هذا فيه تناقض؟ من الجائز أن يكون المحمول ثابتا دائما لكن لبعض أفراد الموضوع، مسلوبا دائما عن البعض الآخر لم تتحد الأفراد، ممكن أم هذا أم لا؟ طيب قال كالحيوان مثلا فإنه ثابت دائما لبعض أفراد الجسم وهي الحيوانات، مسلوبا دائما عن بعض عن بعض آخر الحجر مثلا. ففي هذه المادة تكذب الجزئية اللادائمة، أي الجزئية الوجودية اللادائمة. لماذا الجزئية الوجودية اللادائمة؟ مثالها كيف ستكذب؟ إذن اصنع لي جزئية وجودية لا دائمة، اصنع لي مثال في قلنا مكونة من ممكنتين من مطلقتين عامتين. إذن ماذا أقول الإنسان والحيوان؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ طيب الآن هو سيضع لك أمثلة، لكن في هذه المادة وهي ما إذا كان المحمول ثابت، سأضرب مثال تكون فيه هذا المحمول ثابت لبعض أفراد الموضوع دائما ومنفي عن أفراد الموضوع، مسلوب عن أفراد الموضوع عن بعض أفراد الموضوع دائما. سأختار مادة يكون فيها المحمول ثابت دائما لبعض افراد الموضوع ومسلوب دائما عن بعض افراد الموضوع الاخر اخفار هذه المد. وسارى انه استكذب الجزئيه اللا دائمه ويكذب المفهوم المردد ايضا. طيب قال ففي هذه المادة تكذب الجزئية اللادائمة أي الجزئية الوجودية اللادائمة والمفهوم المردد معا. طيب قال أما كذب الجزئية اللادائمة سيضرب مثال أي كقولنا بعض الجسم حيوان لادائمة. هو يحط الأمر بعض الجسم حيوان بالفعل حتى أحصل الجهة الجزء الأول لأنه قلنا مكونا من مطلقتين عامتين. بعض الجسم حيوان بالفعل لا دائما هذا الجزء الثاني. كأني ماذا قلت بعض الحيوان بعض الجسم حيوان لا دائما كأني ماذا قلت بعض الجسم حيوان بالفعل اي ليس بعض ليس بعض الجسم حيوان بالفعل بالفعل واضح ام لا؟ بعض الجسم حيوان بالفعل لا دائما ليس بعض الجسم حيوان بالفعل. قال فلأن مفهوم الجزئية اللادائمة أي الجزئية الوجودية اللادائمة هو أن يكون بعض أفراد الموضوع بعض الجسم حيوان بالفعل بحيث يثبت له المحمول تارة ويسلب عنه أخرى. فلأن مفهوم الجزئية الوجودية اللادائمة هو أن يكون بعض أفراد الموضوع اللي هو بعض أفراد الجسم بحيث يثبت له المحمول تارة وهو الحيوانية ويسلب عنه أخرى في بعض أفراد الجسم التي ليست بحيوان. طيب قال ولا شيء من أفراد الموضوع في المادة المفروضة كذلك. لماذا؟ أي ليس شيء من أفراد الجسم بحيث يثبت له الحيوان أي الحيوانية تارة ويسلب عنه أخرى. واضح أم لا؟ الجزئية الوجودية لا دائمة بعض الجسم حيوان لا دائمة. ما معنى بعض الجسم حيوان لا دائمة؟ بعض الجسم حيوان لا دائمة يعني بعض الجسم حيوان بالفعل وليس بعض الجسم بحيوان بالفعل. لابد من اتحاد أفراد الموضوع أم لا؟ طيب هل يوجد عندنا أفراد بالفعل حيوان وبالفعل ليست حيوان؟ هل يوجد عندنا هذا فرد من هذا؟ لا. إذن هل يكذب مفهوم الجزئية الوجودية اللادائمة أم لا في هذه المادة؟ يكذب أم لا يكذب؟ لأنه الذي يفهم من الجزئية الوجودية اللادائمة أنه بعض أفراد الموضوع يثبت له المحمول بالفعل وبعض أفراد الموضوع مسلوب عنه المحمول بالفعل. هل يوجد عندنا أفراد من الجسم تثبت لها الحيوانية بالفعل وتسلب عنها الحيوانية بالفعل؟ إلا أنه غاير بين أفراد الموضوع. أما أن تتحد الأفراد هل تصدق القضية؟ لا. واضح أم لا؟ إذن الوجودية الجزئية اللادائمة تكذب أم لا تكذب؟ في هذه الحالة كذب، في هذه المادة كذب. وأيضا سنبين أن المفهوم المردد أيضا سيكذب. وإذا كذب الأصل وكذب هذا المفهوم المردد هل يعني أنها هي النقيض؟ لا. لا. قال ولا شيء من أفراد الموضوع في المادة المفروضة كذلك أي ليس شيء من أفراد الجسم بحيث يثبت له الحيوان أي الحيوانية تارة ويسلب عنه أخرى. قال فتكذب الجزئية لا دائما. نعم واضح أم لا؟ قال وأما كذب المفهوم المردد أي لو أخذنا نقيضي الجزئين وجعلناه في قضية منفصلة منعة الخلو. وأما كذب المفهوم مردد قال فلكذب الموجبة والسالبة الكليتين اللتين تركب المفهوم المردد منهما. لأنه يعني نحن ماذا القضية الجزئية الوجودية دائما مكونة من بعض وبعض نقيض البعض والبعض كل ولا شيء فيكون كليتين. قال فلكذب الموجبة والسالبة الكليتين اللتين تركب المفهوم المردد منهما. أما كذب الموجبة الكلية وهي نقيض الجزء الأول أي كقولنا كل جسم حيوان دائما لأنه نحن ماذا قلنا بعض جسم حيوان بالفعل مطلقة عامة ولا ما نقيض ما نقيض الإطلاق الدوام. إذا نقيضها دائمة مطلقة. إذا بعض الجسم حيوان بالفعل ما نقيضه؟ ما نقيضها؟ بعض الجسم حيوان بالفعل. كل الجسم حيوان. كل جسم حيوان. نقيض البعض كل. لا شيء لا شيء. بعض. لا شيء. نقيض البعض لا شيء. نقيض البعض. سالب كلية. سالب كلية أحسن. طيب. إذا بعض الجسم حيوان بالفعل ما نقيضها؟ لا شيء من الجسم. لا شيء من الجسم بحيوان. طيب ولا دائما هي عبارة عن ماذا؟ ليس بعض الجسم ليس بعض الجسم بماذا؟ بحيوان بالفعل ما نقيضها؟ بعض كله كله. قلنا ليس بعض ليس بعض. نحن نتحدث عن جزئية. ليس بعض الجسم في حيوان بالفعل ما نقيضها؟ كل جسم حيوان بالفعل. أحسنت. إذن كل جسم حيوان لا بالفعل دائما دائما نقيض إطلاق الدوام دوام دوامة. إذن نقيض بعض الجسم حيوان بالفعل لا شيء من الجسم بحيوان دائما. لا دائما أي ليس بعض الجسم بحيوان بالفعل نقيضها كل جسم الحيوان دائما. قال أما كذب الموجبة الكلية أي الدائمة أي كقولنا كل جسم حيوان دائما. هل هذه صحيحة؟ لا. إذن سيكذب الجزء الأول. قال فلأن المحمول مسلوب دائما عن بعض أفراد الجسم لأنه منتف عن الحيواني منتفي عن الشجر والحجر فكيف يثبت للجميع؟ فكيف يكون قال فلأن المحمول مسلوب دائما عن بعض أفراد الجسم فكيف يكون ثابتا لجميعها؟ قال وأما كذب السالبة الكلية التي هي نقيض ماذا؟ الجزء الأول ستكون ماذا؟ موجبة؟ لا لا سالبة كلية نقيض لماذا؟ لبعض الجسم حيوان بالفعل نقيضها ماذا؟ لا شيء من الجسم بحيوان دائما. قال وأما كذب السالبة الكلية أي الدائمة أي كقولنا لا شيء من الجسم بحيوان دائما. هل هذه صحيحة؟ لا. فلأن المحمولة إذن لماذا ليش صحيح؟ لماذا كذب؟ لأن المحمولة ثابت دائما لبعض أفراد الجسم وهي أفراد الحيوان فكيف يكون مسلوبا دائما عن جميعها؟ إذن المقصود أنه سأبين أنه الجزئان هذا مفهوم مردد بجزئيه كذبة يعني لم يصدق وأيضا الجزئية الوجودية لدائمة أيضا كذبت فكذب الأصل وكذب المفهوم المردد فليس نقيضا له. هذا المقصود مفهوم. قال فلأن المحمول ثابت دائما لبعض أفراد الجسم فكيف يكون مسلوبا دائما عن جميعها؟ وإذا كذبت الموجبة والسالبة الكليتان كذب المفهوم المردد لا محالة. لماذا؟ لأنه مركب منهما. إذن كذب المفهوم المردد بكذب جزئي وأيضا كذب الأصل كذب الأصل والوجودية الجزئية اللادائمة. قال وإذا كذبت الموجب والسالب الكلية كذب المفهوم المردد لا محال. لماذا؟ لأنه مركب منهما فتبين أن المفهوم المردد لا يكفي في نقيض المركبة الجزئية بل الحق في نقيضها أي المركبة الجزئية أن يردد بين نقيضي الجزئين لكل واحد واحد من أفراد الموضوع فيقال في المادة المذكورة وهي الوجودية اللادائمة ها؟ كل فرد من أفراد الجسم انتبه كل فرد من أفراد الجسم من أفراد الموضوع إما حيوان دائما هذه إشارة لماذا؟ لنقيض الجزء الثاني الأول الأصل قضية موجبة فالأصل يكون موجبا والجزء الثاني سالب. إذن كل فرد من أفراد الجسم إما حيوان دائما هذا نقيض الجزء الثاني أو ليس بحيوان دائما. إذن ما الفرق هنا؟ أنه جعلنا الأفراد كل فرد من أفراد الموضوع، كل افراد من افراد الموضوع. يعني رددنا بين نقيض، بين محمولي النقيض، هذا المفهوم مردد، وهو مكون من نقيضي الجزئين، حملناه على كل فرد من افراد الموضوع. فيقال في المادة المذكورة كل فرد من أفراد الجسم إما حيوان دائما أو ليس بحيوان دائما. قال وهذا نقيض المركبة الجزئية، أي قولنا بعض الجسم حيوان، طبعا لا دائما، ناقص أو لابد من تقييد ماذا بالفعل، لأنه هي ماذا قلنا قضية وجودية، والوجودية لا دائما مركبة ماذا من مطلقتين عمدين، إذن لابد من إشارة إلى جهة الجزء الأول وهو بالفعل. إذا بعض الجسم حيوان بالفعل لا دائما، ما نقيضها؟ كل فرد من أفراد الجسم إما حيوان دائما أو ليس بحيوان دائما. بينما في الكلية ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ نعم في المثال ماذا قلنا في المثال؟ كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، الكورونا هذه المشروط الخاص نقيضها. إما ليس بعض الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان الحيني، وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما. هل رددناها على قلنا كل فرد من أفراد الموضوع إما كذا وإما كذا؟ لا، هذا هو الفرق. إذن لا يكفي في القضية المركبة الموجهة الجزئية المفهوم المردد، بل لابد أن هذا المفهوم المردد أن يحمل على كل فرد من أفراد الموضوع. قال وهذا نقيض المركبة الجزئية، أي قولنا بعض الجسم حيوان لا دائما، لأنه إذا لم يصدق أن بعض أفراد الجسم، لأنه إذا لم يصدق أن بعض أفراد الجسم، يعني إذا لم يصدق الأصل، هذا المقصود، إذا لم يصدق أن بعض أفراد الجسم بحيث يثبت له المحمول تارة ويسلب عنه أخرى، صدق أن كل واحد من أفراد الجسم إما أن يثبت له الحيوان دائما أو يسلب عنه دائما. تأمل، واضح أم لا؟ قال لأنه إذا لم يصدق أن بعض أفراد الجسم، هذه ماذا؟ إشارة لماذا؟ بعض أفراد الجسم بحيث يثبت له المحمول تارة ويسلب عنه أخرى، هذا إشارة لماذا؟ للوجودية اللا دائما الأصل. إذا لم يصدق هذه لابد أن يصدق، ماذا؟ نقيض، وهو ماذا؟ صدق أن كل واحد من أفراد الجسم إما أن يثبت له الحيوان دائما أو يسلب عنه دائما. واضح أم لا؟ قال تأمل. ثم بعد ذلك طبعا هذا يحتاج إلى شيء من المراجعة في المنزل، بعد ذلك إن شاء الله سننتقل إلى فصل العكس المستوي، ونترك هذا الحصة القادمة إن شاء الله. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.